يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن أو على سفر فعدة من أيام أخر يا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر من أيام أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة وإذا سألك عبادي What?